يسأل هل هناك مؤلفا منشورا في التحذير من المقامات؟ والله لا تحضرني أسماؤها، لكن فيه في لعلي أتيكم بها في يوم آخر إن شاء الله. مؤلف النووي رحمه الله في أخلاق حملة القرآن نص عليه. إذ حسنت. نعم. أن أخلاق حملة القرآن الإمام النووي رحمه الله حذر من هذا. لكن أنا عندي مؤلف جديد للأخ مالك شعبان أحد خريج الجامعة الإسلامية، لعلي أحصل عليه وأنا أتي منه بنسخة إن شاء الله. والتبيان في آداب حملة القرآن. والتبيان في آداب حملة القرآن. نعم.